يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إن عمر بن الخطاب لما تناول الخبز والملح قال لعامله: خيرا فيما أتيتنا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هذه هدية أرسلها أمير أذربيجان إليك. ففتحها أمير المؤمنين فإذا هي علبة بها بعض الحلوى. أحد الأمراء يريد أن يقدم هدية لعمر، وإذا بعمر يوجه هذا السؤال للعامل: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه الحلوى لا تصنع إلا في هذا الإقليم فقط، وهي خاصة بك. وظن أن هذا الكلام سيلين أعصاب أمير المؤمنين، ولكن إذا لان الحديد فلن تلين أعصابه أمام الحق. إنه الرجل الذي كانت تتحرك الجبال وهو لا يتحرك أبدا أمام الحق. إنه الرجل الذي كان ينادي: يا ليت أمي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة. أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ قال: لا. قال: إذا تذهب بهذه الحلوى وفرقها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقل لأميرك عمر يقول لك: إن عدت إلى هذا العمل مرة أخرى فلأنزلن بك قاصمة تقصم فقار ظهرك. هذا هو الضمير، وهذا نداء الضمير. إن النبي لم يبدأ بتكوين حزب، ولم يبدأ ببناء مصنع، إنما بنى مصنع الضمير أولا. علم الناس أن يشعروا بأن هذا حلال وأن هذا حرام، ولا يمكن أن تقوم للأخلاق قائمة ما دامت أجهزة الإعلام على وضعها الحالي. لا يمكن. بالسنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي قمض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستغلى ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك